الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد ورسول. أما بعد، يحب الإيه؟ الوتر، يعني الله واحد، يحب الإيه؟ العدد. أما في الإصطلاح فهي صلاة تفعل، يعني صلاة بنعملها ما بين صلاة العشاء، يعني بعد ما تصلي العشاء إلى طلوع الفجر، ده الوقت بتاعها. يبقى صلاة بنعملها من بعد ما نصلي العشاء لحد أذان الفجر، طبعا وقت طويل جدا. وتصلي بنصليها لأمة الركعة أو ثلاثة أو خمسة، المهم إن هي بتتعاد فردي. طيب، حكم صلاة الوتر حكمها إيه؟ الحقيقة إني اختلف العلماء في حكم صلاة الوتر. القول الأول، وده اللي ذهب إليه الجمهور، على أنها سنة وليست بواجب، أنها مستحبة نافلة، ده اللي ذهب إليه جمهور العلماء. طيب، إيه الدليل بتاعكم؟ استدلوا في حديث طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، في الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض عليه. أعرابي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وبيسأله إيه الصلاة المفروضة عليا في اليوم والليلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إني الله عز وجل افترض خمس صلوات اليوم والليلة. فقال الأعرابي هل علي غيرها؟ في غيرها ممكن علي إن أنا أفعله؟ قال لا. شوفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، علي غيرها؟ لا. طيب، إلا أن تطوع شيئا. إلا بقى إن أنت إيه؟ تصلي حاجة إيه؟ مستحب، تطوع. طبعا هنا التطوع هو إيه؟ سواء يعني مستحب أو تطوع أو في حاجات من صلاة مستحبات، زي الرواتب مثلا، زي صلاة الوتر، الضحى، ركعتين ما بين الأذان والإقامة، هكذا. طيب، يبقى هنا النبي بيخبر الأعرابي ان هم خمس صلوات في اليوم، اللي هو ده اللي فرض علينا بس. طب فيما عدا ذلك هيبقى مستحب ومن ضمنه صلاة الوتر. طيب، الحديث اللي بعد كده عن عبادة بن الصامت بيقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد. الله عز وجل كتب على العباد خمس صلوات. طيب، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخلها الجنة. جاب بقى الصلوات اللي هما الخمسة دول، ها، شروط والأركان الواجبات مستحبات كله منضبط ومع الخشوع، كان له عند الله عهد، في عهد ما بين الله عز وجل أن يدخلها وإيه؟ الجنة، طالما أتى بها إيه؟ منضبطة. طيب، ومن لم يأتي بهن فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. طيب، لم يأتي بهن يعني ما صلهمش خالص؟ لا، صلاهم بس إيه؟ ما فيش صلاة مش منضبطة، في عنده خلل في الواجبات، خلل في المستحبات، خلل نسى بعض حاجات، طبعا هيأسم. فهنا بقى إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. يبقى هنا هو بيأتي بيها، ولكن شوفي لم يأتي بها، يعني بهن فليس له، لم يأتي بهن إيه؟ على الوجه اللي مأمور أن يأتي به الصلاة، استكمال تام للشروط، استكمال تام للأركان، كذلك الواجبات، كذلك المستحبات، بالإضافة للخشوع وعدم الالتفات بالقلب. طب اللي هيأتي بيها ويكون فيها خلل، ده في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. طبعا إحنا يعني برضو الشاهد هنا 5 صلوات كتبهن الله على العباد، 5 صلوات كتبهن الله على إيه؟ العباد. طيب، وما جاء عن علي، تبقى دليل قلب الجمهور أنه قال الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى صلاة الوتر دي مش صلاة مكتوبة علينا، مش صلاة حتمية ان احنا نصليها، ولكنها ايه؟ سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة مستحبة. إن أتيت لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. وده اللي ذهب إليه إيه؟ الجمهور، إن هي على استحباب. طيب، بيقول لك إني عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام في شهر رمضان ثم انتظروه من القابلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان كان بيقيم الليل، ودي كانت طبعا عهد النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة، ولكن في شهر رمضان كان بيقيم الليل في مسجد، فاجتمع عليه بعض الصحابة وصلوا معاه. جه اليوم الثاني لقى إيه؟ الصحابة العدد تكاثر، فصلى معهم. بعد كده جه لقى العدد إيه؟ كبير جدا، فلم يخرج إليهم، لم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يعني ثم انتظروا من القبيلة فلم يخرج، وقال إني خشيت أن يكتب عليكم الوتر. هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص، لأن خدي بالك يعني من قبلنا كانوا كل ما يتكلموا في حاجة أو يسألوا عن حاجة الله عز وجل يفرضها عليهم، وده من الآثار والثقل اللي وقع عليهم، كل ما يتكلموا في شيء كان الله عز وجل يفرضهم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف ان هو لما يصلي بيهم الوتر، صلاة الوتر جماعة اكثر من يوم، ان ايه؟ ان الله عز وجل يفترضها عليهم، فلم يخرج اليهم ولم يصلي صلاة الوتر تاني ايه؟ جماعة، او قيام الليل جماعة. طيب، بيقولك بقى في يعني أدلة تاني بتدل على يعني إن هي من الصلاة، يعني مش معنى إنها مستحبة إن إحنا ما نحافظش عليها، لأ بنحافظ عليها. خد بالك يعني كان على عهد الصحابة ما بيقعدوش بقى هي فرض، لأ دي سنة، لأ دي، لأ هو فرض بيعملوه وسنة بيعملوه، فرض بيعملوه وسنة بيعملوها. بس طبعا الفرض ده إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي هتأثمي. طبعا السنة قلنا إيه؟ ما بيبقاش مؤكد عليها، في نفس الوقت إن فعلت لي أجر، إن لم أفعل لا أأثم، ولكن كانوا بيفعلوا. شوفي هنا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحس عبد الله ابن عمرو بن العاص، اوعى تكون زي فلان كان بيقيم الليل وله من الليل ركعات ثم تركه. لا، رغم انها مستحب ولكن النبي بيحس ايه عليا وعدم تركه. طيب، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه خطب الناس يوم الجمعه فقال ان ابا بصرة حدثني، بصرة ده صبي، بيقول ان هو حدثني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله زادكم صلاه وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. طبعا ده ما بيدلش على الفرضية، إن احنا لازم نجمع مع الأدلة السابقة، طبعا بالتجميع مع الأدلة السابقة يبقى برضو على استحباب، ولكن يعني تأكيد إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولا يتركها. طيب، عندنا كمان اوتروا أهل القرآن فإن الله وتر حب الإيه؟ يحب الوتر. اوتروا يا أهل القرآن، يعني برضو طبعا هنا أوامر، ولكن زي ما بنقول إيه؟ على استحباب. ليه؟ لان بنجمع ما بين الاحاديث عباده بن الصامت، وعندك الحديث الاول حديث طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه. ابن عمر بيروي لنا حديث: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. آخر صلاة تصلوها من الليل قبل أذان الفجر بتكون إيه؟ صلاة وترية. طيب دي أدلة من ذهب إلى إن صلاة الوتر على استحبابه إيه؟ الجمهور. القول الثاني اللي خالف أبو حنيفة وقال إن الوتر واجب. عنده أبو حنيفة إن الوتر واجب. طب استدلوا بإيه؟ استدل بحديث الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منا. الوتر حق، حق يعني إيه؟ مؤكد إن إحنا نفعله، فمن لم يوتر فليس منا. فقال هنا إيه أبو حنيفة؟ أهو إذا الوتر، صلاة الوتر دي واجبة. طبعا الحديث ده غير صحيح، الحديث ده غير صحيح، حديث ضعيف. وحتى لو صح فليس منا، يعني مش على هدينا، يبقى برضو على استحباب. طيب فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. هنا بيقولك فصلوها دي تدل على الوجوب، خدي بالك ده رأي أبو حنيفة اللي هو ذهب للوجوب. فصلوها ده أمر، والأمر بيدل على الوجوب. طبعا خدي بالك، نعم بيدل على الوجوب، ولكن في أدلة على الاستحباب، في أدلة، لأن لازم تجمعي ما بين الأدلة. تجميع الأدلة مع بعضها تدل إن هي على استحباب. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علي صلاة غيرها، قال لا إلا أن تتطوع. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجازه إن هو إيه؟ يصلي الخمس صلوات فقط. ده بالنسبة للأعرابي. طيب ثالث حاجة استدل بيها أبو حنيفة، قال إن هي صلاة مؤقتة، يعني صلاة لها وقت معين، وقد جاء في السنة ما يدل على إنها تقضى. نعم تقضى، هي صلاة مؤقتة وبتقضى. ليه؟ لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قضاها. وكذلك لو تتذكروا المحاضرة الماضية قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر، وكذلك سنة الظهر، وكذلك سنة العصر، قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. فماشي، هي صلاة الوتر صلاة مؤقتة، نعم لها وقت من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، وهتقضى. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف قضاها، ولكن برضو في صلاة تانية ليها وقت والنبي صلى الله عليه وسلم قضاها، فدي مش هتبقى إيه، يعني ما يدلش على الوجوب ولا حاجة. طبعا هنا بيبقى الصحيح إن هو ما ذهب إليه الجمهور بتجميع الأدلة كلها مع بعضها. ولكن مش معنى ان احنا بنقول انها سنة يعني بقى نقلل من شأنها، لا، المسلم لازم يكون حريص على كل ما ينفع. هنا اوتروا يا اهل القرآن، خلاص سمعنا واطعنا، حاضر ان اوتر، هي على استحباب وده اللي احنا بنعتقده، ولكن بنفعل ابتغاء مرضات الله عز وجل، ابتغاء تجميع الحسنات. طيب وقت بقى الوتر، وقته امتى؟ امتى بنصلي؟ بيقولك اتفق العلماء، ده عليه اجماع من العلماء، ان وقته ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر، ده وقت صلاة الوتر. واتفقوا ان وقت السحر اللي هو الثلث الاخير من الليل ده افضل وقت يصلى فيه الوتر. طيب ايه الاحاديث؟ قالك لقول ام عائشة رضي الله عنها حيث قالت: من كل الليل قد أوتر الرسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. بتقول أم عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل، وأوتر أوسط الليل، وأوتر آخر الليل اللي هو السحر، وآخر حاجة فعلها قبل وفاته إن كان استقر الأمر على إنه بيوتر في السحر. يبقى ده في أفضلية إن أنت توتري فين؟ في الثلث الأخير. ولكن شوفي حديث جابر هنا بيقول لك إيه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. لو خفتي، خدي بالك إن أنت تروح عليكي نومة وما تصليش الوتر وتلاقي الأذان بتاع الفجر أذن، لا، يبقى صلي، صلي أول إيه؟ الوقت، فليوتر أوله. ومن طمع، اللي عنده بقى عزيمة وقوة عارف ان هو ممكن يقر، ان يقوم اخر فليوتر اخر الليل. فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. طبعا أنتوا عارفين يعني، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، بالإضافة إن الله عز وجل بينزل في الثلث الأخير من الليل، فهنا يعني الأفضل إن أنت تصليها في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل. ولكن إن خفتي أو خفتي إن أنت ما تستيقظيش وأنت عارفة من نفسك إن أنت بتنامي مش هتصحي إلا أذان الفجر، يبقى خلاص تصلي أول الليل. طيب إيه تاني؟ بيقولك هنا عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. يعني الله عز وجل بيحسكم على صلاة هي خير لكم من حمر النعم. طبعا انتوا عارفين حمر النعم دي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل أموال العرب، نوع من أنواع النوق بيبقى لونه أحمر كده، وده من أفضل أموال العرب. قلنا: وما هي رسول الله؟ شوف الصحابة على طول، هي إيه بسرعة عشان إيه نفذوا. قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. يبقى ده الوقت بتاعها من قبل، من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، ومن أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، ومن أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. طبعا يبقى هنا النبي بيحدد لنا دلوقتي، أنا صحيت ولقيت الأذان بيأذن، خلاص مفيش وتر ليك، لأن هو الوتر بينتهي بإمتى؟ بأذان الفجر. طيب حكم صلاة الوتر بعد صلاة الفجر. طبعا اختلف العلماء، هل لما يأذن الفجر يجوز لينا ان احنا نصلي وتر؟ اختلف. طبعا الأدلة كلها انها لا تصلى بعد طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اوتروا قبل ان تصبحوا فصلوها ما بين العشاء وطلوع الفجر، وافضل صلاة بعد الفريضة صلاة الليل. خدي بالك، افضل صلاة تصليها بعد الفريضة من حيث الفضل وزيادة الأجر هي صلاة الليل، اللي هي بتبقى من إمتى لإمتى؟ من بعد صلاة العشاء لحد أذان الفجر، وقت طويل طبعا ممتد. طيب حكم قضاء صلاة الوتر. حكم قضاء صلاة الوتر إمتى نقضيها؟ شوفي بيه هنا أمنا عائشة بتقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، كان أسفة، كان إذا غلبه النوم أو وجع من عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. هنا أمنا عائشة بتقول لو كان في عندك عذر، سواء بقى غلبك النوم، راحت عليك نومة، أو أحسستي بألم، كنت مريضة، النبي كان بيفعل إيه لو كان غلبه النوم أو وجع عن قيام الليل؟ يصلي بالنهار 12 ركعة، وقال: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. طيب يبقى هنا لا بكمل، هنا في سؤال: لو بدأت فيها قبل أذان، قبل الأذان وأذن أذان الفجر وأنا في الركوع لا بكمل. خدي بالك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، كده أدركت الصلاة. هي بس الفكرة ما يأذنش الفجر وأنا الله أكبر أصلي الوتر، لا لا خلاص كده هقضيها. واحنا ناخد دلوقتي القضاء. القضاء بيبقى في وقت الايه؟ الضحى. وقت الضحى اللي هو من بعد الشروق بتلت ساعة الى قبل اذان الظهر بتلت ساعة، ده الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه صلاة الوتر. بس خدي بالك، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيوتر ب 11 ركعة، يعني كان بيصلي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، فإن فاته قيام الليل لنوم أو مرض ألم به صلى الله عليه وسلم، بيصلي في وقت اللي هو من بعد الشروق بتلت ساعة إلى قبل أذان الظهر بتلت ساعة، بيصلي 12 ركعة. يبقى هنا بيعمل إيه؟ اسمه وتر مشفوع، يصلي في وقت الضحى وترا مشفوعا بركعة، يعني هيصلي 12 ركعة، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، 12 ركعة. طيب افرضي ان انا بصلي صلاة الليل، بصلي مثلا 3 ركعات وفاتني صلاة الوتر، فاتني ما صليتش لعذر من الاعذار، كنت نايمة راحت عليا نومة تعبانة، فالوقت ما بين اذان من بعد اسف الشروق من بعد الشروق بتلت ساعة الى قبل اذان الظهر بتلت ساعة، اصلي 4 ركعات، عشان انا كنت متعودة اصلي 3 ما صليتهمش، يبقى هصلي ايه 4 في الوقت ده. طب انا بصلي 5 هصلي 6، يعني هضيف ركعة تانية للي انا كنت بصليه من الليل، بصلي 9، يبقى لو ما صليتش يبقى لما بعد الشروق بتلت ساعة هصلي ايه 10 ركعات، وهكذا وهكذا. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا غلبه النوم او وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة، يبقى يصلي ايه وترا مشفوعا بركعة، اسمه كده. يعني الوتر ده هنخليه مشفوع، مشفوع يعني هنخليه عدد زوجي، خدي بالك هم 11 يبقوا 12، طب انا بصلي 5 يبقوا 6، هخليه عدد ايه زوجي. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، شوفي هنا من بين صلاة من بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، كتب له كأنما قرأه من الليل. اللي متعود على قيام ليل وفات القيام ده لم يصلي سواء لنوم أو لمرض، هيصلي من بعد الشروق بتلت ساعة إلى قبل أذان الظهر بتلت ساعة، هيصلي إيه اللي كان بيصليه بليل نفس العدد، بس إيه وترا. الوتر ده الوتر ده يعمل فيه إيه؟ هيشفعه بركعة كمان عشان يبقوا إيه عدد زوجي. طيب عدد ركعات الوتر بقى، ما هي عدد ركعات الوتر؟ أقل الوتر وهنتكلم على أقل وتر ممكن تقومي بيه أو أكثر وتر، وخدي بالك بقى طبعا في خلافات ما بين العلماء، ولكن يعني احنا بنتكلم رحمه الله بنتكلم على ما دلت عليه الأدلة. شوفي هنا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجل قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ كيف صلاة الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، يعني ركعتين وتسلمي، ركعتين وتسلمي، ركعتين وتسلمي، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. انا خفت بقى ان الاذان ياذن اروح ايه مصليه واحده، او تربي ايه بركعه واحده. وعن ابن عمر وابن عباس انهما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعه من اخر الليل، الوتر ركعه من اخر الليل. يبقى ده اقل وتر ممكن تصليه، ان انت تصلي ايه ركعه واحده وتسلمي. طيب هل دي يعني مقيدة ان انا اخاف ان الاذان الفجر يؤذن؟ لا لا مش مقيدة ولا حاجة، وده اللي ذهب اليه الجمهور، مشروعية الايتار بركعة. ليه؟ لان هنا واضح الوتر ركعة من الليل، ممكن ركعة واحدة تجزئك. ركعة واحدة مالها تجزئ، وكده يتحسب لك ان انت ايه اوترتي. ده اقل الوتر. طيب اكثر الوتر بقى، اوتر النبي صلى الله عليه وسلم ب11 ركعة، واوتر ب13 ركعة، ده اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يزد عن 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. طبعا ام سلمة بتقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر ب13 ركعة. طيب ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بس خدي بالك من حاجة، كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون على 13، يعني كانوا بيزودوا عن 13 ركعة، بيزودوا في العدد ما بيتصلوش 13 زيادة، والنبي يراهم ولا يتكلم. يبقى هنا من ايه يعتبر ايه؟ اقرار منه صلى الله عليه وسلم. فاكرين الاصول؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم يسكت عن امر وهو شايفه، ده يعتبر ايه؟ اقرار منه للامر ده ايه؟ يجوز. يبقى اذن هو النبي صلى الله عليه وسلم اوتر ب 11 ركعه او 13 ركعه. طب واللي عايز يزود، في اقرار من النبي ان انت ممكن تزودي، صلي زي ما انت عايزه من الليل، مفيش اي مشكله خالص. طب والنبي عمل ايه؟ صلى الله عليه وسلم لا، صلى 11 او 12. طب واللي زود؟ النبي لم يتكلم، أقرهم على تلك الزيادة. طيب صفة قيام الليل المستحب، إزاي بقى هنقيم الليل؟ بيقول لك أم عائشة رضي الله عنها بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت، فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. طبعا هنا خدي بالك، يعني الحجرة بمعنى بيبقى في مكان للبيات، مكان بيباتوا فيه وملحق بيها زي صالة كده. فبتقول ان انا كنت يعني نايمة في المكان بتاعها، والنبي صلى الله عليه وسلم في الحجرة يعني في المكان المجاور ليها، وكان بيصلي وكان بيفصل ما بين الشفع، الشفع طبعا اللي هي ركعات العدد الزوجي، والوتر بإيه؟ بتسليم بإيه؟ يسمعه، بتسليم يسمعه. طيب وبتقول قالت أمنا عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء وهي التي يدعو الناس العتمة إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعة ويوتر بواحدة. يبقى يصلي ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وركعتين ويسلم، وفي الآخر إيه؟ يصلي ركعة واحدة. هيئة من هيئات قيام أو من هيئات صلاة الليل للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل في كيفية غير كده؟ طبعا في أكثر من كيفية. طيب بيقول لك في كيفية إن يوتر المصلي ب3 ركعات. يوتر يعني الوتر هيكون 3 ركعات. طب هيصلي ازاي؟ بيقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا توتروا ب3 تشبهوه بصلاة المغرب، اوتروا ب7 او ب5. طيب خدي بالك هنا النهي على الكيفية، ان احنا نصلي 3 ركعات بهيئة زي يعني صلاة المغرب، بمعنى ان احنا نصلي، انا اصلي وتر اهو، اروح مصلي ركعتين واجلس التشهد الاوسط وبعدين اقوم، لا الهيئة دي فيها شبه ب صلاة المغرب، في نهي عن كده. ولا اصليهم ازاي لو انا حابة اوتر ب3 ركعات؟ اصليهم متصلات، يعني اجيب الاولى والثانيه والثالثه مفيش تشهد اوسط، اقوم بعد الثالثه جبت 3 ركعات جلسه وقايله التشهد يبقى ما اجلس في ايه، في الوسط، يعني ما اجيبش ركعتين واجلس للتشهد بعدين اقوم اجيب الثالثه، لا، في نهي لا تشبهوه بصلاه المغرب، لا تشبهوه بصلاة المغرب. هصلي 3 ركعات أروح مصلياهم ورا بعض سرد، والتالتة أجلس وأقول التشهد وأسلم. دي كده مفيش أي مشكلة فيها. بتقول هنا طبعا يعني أوتروا بسبع أو بخمس، من الهيئات برضو أن يوتر بخمس أو بسبع، يسردهن يسردهن إيه سرد يعني ورا بعض، فلا يجلس في آخرهن، فلا يجلس إلا في آخرهن، لا يجلس إلا إيه في آخرهن. أم عائشة بتقول إيه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يعني إيه لو يصلي 5 وتر، مصليهم كلهم ورا بعض، الأولى التانية التالتة الرابعة الخامسة، وما يجلس في الخمسة دول إلا في آخر ركعة عليه الخمسة، يجلس ويقول التشهد ويسلم. ده لو هتوتري ب5 ركعات. طيب، وأم سلمة بتقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس، لا يفصل بينهن التسليم. يبقى دي هيئة تانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي الوتر 5 ركعات متصلات مع بعض، ما يجلس إلا في الإيه؟ الركعة الخامسة يقول التشهد ويسلم، وكذلك 7 ركعات يجيب السبعة متصلات ورا بعض بدون تشهد إلا في الركعة السابعة، يجلس ويقول التشهد ويسلم. خدي بالك دي هيئات من هيئات إيه صلاة الوتر، كيف كان يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم. هيئة تانية، وأن يوتر بتسع. طب يوتر بتسع إزاي؟ أن يسلم من كل ركعتين، يعني ايه، يعني يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، وبعد كده يروح ايه يوتر بواحدة، يبقى كده 9. دي هيئة من الهيئات. ويجوز، ده بالنسبة للتسعة لسه بنتكلم فيها، ويجوز ان يسرد 8. خدي بالك من الهيئة دي، ده بالنسبة برضو للتسعة، الايه ممكن ان هو يسرد 8 ورا بعض ثم يجلس للتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسع ويصلي يتشهد ويسلم. يبقى لو هتر بتسعة ليه هيئتين، هيئة ان هو صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم وبعدين يروح يوتر بواحد ويسلم، يبقى كده خدي بالك يعني يصلي ركعتين كاملين بتشهد وبعدين يجلس ويسلم. طيب، لو ان هو يسرد 8 ورا بعض، يصلي 8 ركعات ورا بعض وبعدين يجلس التشهد وبعدين يقوم يصلي 9 ويجلس يتشهد التشهد الأخير ويسلم، يبقى بيقول لك إن التلت يجوز في هذه الحالات الثلاث أن يسلم من كل ركعتين، مفيش مشكلة خالص. يعني ايه الهيئات التلاتة يجوز انه يسلم من كل ركعتين؟ يعني التلاتة لو مثلا هوتر بتلاتة، يجوز ان انا اروح مصلية ركعتين واسلم وبعدين اجيب واحدة، يبقى كده اوترت بتلاتة، او ان انا اجيبهم سرد كلهم ورا بعض. بدون تشهد أوسط، أجلس في الأخيرة فقط. بالنسبة لي لو هم هاوتر بخمسة، هصلي الخمسة كلهم سرد ورا بعض وهجلس في الأخيرة اللي هي الخمسة وأتشهد، أو إن أنا أصلي ركعتين وأسلم وركعتين وأسلم، يعني مثنى مثنى، وأجيب في الآخر إيه خمسة. بالنسبة للسبعة، 7 ركعات، ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسردهم كلهم ويسلم في الأخيرة، أو إن هو ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وركعتين ويسلم وبعدين إيه يصلي وتر، يبقى كده 7 ركعات. إن هو صلى الله عليه وسلم يصلي 6 ركعات متصلات، يجلس التشهد الأوسط وبعدين يقوم يجيب الركعة 7 ويجلس ويقول التشهد ويسلم. طب بالنسبة للتسعة برضو ممكن يبقى ايه مثنى مثنى ويسلم وفي الآخر يجيب ركعة وتر، أو إن هو صلى الله عليه وسلم يصلي 8 سرد ويجلس للتشهد الأوسط وبعدين يجيب 9 ويجلس ويقول التشهد ويسلم. دي كلها إيه؟ ممكن ده وممكن ده وممكن ده. طيب، وأن يوتر ب11 ركعة، أن يسد عشرا، يسد 10 يعني هيصلي 10 ركعات ورا بعض متصلات ثم يجلس للتشهد ويقوم بركعة ويجلس يتشهد ويسلم، أو إن هو يجيب 11 كاملين ورا بعض سرد، ما يجلس إلا في الركعة 11 يقول التشهد ويسلم. كل ده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في بعضهم هيئات تعتبر مهر محدش بيعملها، طبعا يعني اختلاف تنوع. أي هيئة هيجزئك صلاة الوتر، ولكن يعني زي ما اختلاف تنوع، يعني النبي فعل ده فعل ده وفعل ده صلى الله عليه وسلم، الأمر مفتوح، مفيش أي أفضلية لحاجة عن حاجة. طيب، عندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. يبقى هنا أمنا عائشة بتقرر إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيزود لا في رمضان ولا غيره، طول السنة كان بيقيم الليل صلى الله عليه وسلم، بس ما كانش بيزود عن 11 ركعة. طب إزاي كان بيصلي؟ يقول لي كان يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: قلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: إن عيناي تنامان وينام قلبي. اتفق عليه. طيب، هنا أمنا عائشة بتقول كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، طريقة من الطرق، سبحان الله، يعني هو صلى الله عليه وسلم يصلي 4 ركعات، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم مثنى مثنى، وبعد كده ينام قدر ما قام من الليل. شوفي أمنا سلمة تقول كان يصلي ثم ينام قدر ما صلى، ثم يصلي قدر ما ينام، ثم ينام قدر ما ايه صلى. دي هيئة من الهيئات صلى الله عليه وسلم. يبقى يصلي 4 ركعات مثنى مثنى وبعدين ينام قد اللي ايه الوقت اللي صلى، يقوم يصلي 4 تاني مثنى مثنى صلى الله عليه وسلم، وبعدين ينام صلى الله عليه وسلم قد الوقت اللي صلاه، ويقوم يجيب 3 ركعات يوتر بيه. طيب هنا أمنا عائشة بتقول يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ طب ما أوتر أهو. خدي بالك هنا ابن عبد البر بيقول لك لا، في هذا الحديث تقديم وتأخير، بمعنى هو إن هو لما النبي صلى الله عليه وسلم صلى ال4 ركعات ونام، سألته أنت هتنام أن توتر؟ يعني طبعا هي معتادة إن إيه؟ إن في صلاة وتر في الآخر. فقال يا عائشة إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. طبعا يعني خدي بالك رؤى الأنبياء وحي، الأنبياء لما بيشوفوا رؤى دي تعد وحي، عشان كده هو عينيه بتنام ولكن قلبه ماله يقظ لاستقبال ايه الوحي. لان خدي بالك يعني الرؤى بتاعتنا دي لا ينبني عليها شيء، لا ينبني على اي رؤية من الرؤى تشوفيها شيء، يعني لا هيبقى تشريع ولا غيره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مختلف، كل الرؤى اللي يشوفها تعد تشريع، عشان كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رؤى الأنبياء حق. طبعا قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام لأنه كان إيه يوحى إليه وهو نائم صلى الله عليه وسلم. طيب وعن سعيد بن هشام أنه قال لعائشة أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخبريني بقى وقولي لي كيف كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي أمنا عائشة بتقول ايه، كنا نعد له سواكه وطهوره، يهدي بقى السواك والطهور بتاعه اللي هو يتوضى بيه، يبعثه الله متى شاء يبعثه، فيتسوى ويتوضأ، يستيقظ ويبتدي يتسوى ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله يحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقوم فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي 2 ركعة بعد ما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. دي بقى تانية، كيف الهيئة دي؟ بتقولك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 9 ركعات، يسرد 8، يصلي 8 ورا بعض وبعدين يجلس يقول التشهد وبعدين يقوم يجيب 9 ويجلس يقول التشهد ويسلم، وبعد كده وهو جالس يصلي 2 ركعة وهو قاعد ويسلم، تلك 11 ركعة. دي هيئة من هيئات صلاة الوتر اللي كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فلما أسن يعني لما بقى يعني كبر في السن صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم ابتدى جسمه يتقل، أوتر ب7 وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9 يا بني. طيب يعني إيه؟ هيصلي سبعة متصلين، وبعد كده يسلم، وبعد كده يصلي ايه 2 ركعة وهو جالس، تلك 9 يا بني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. يبقى لما يغلبه نوم أو وجع كان إيه؟ بيقضي قيام الليل. طيب، ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قام ليلة حتى أصبح، يعني ما قعدش بقى من صلاة العشاء، لم يرد عنه هذا الأمر، إن من صلاة العشاء بعد ما يخلص صلاة العشاء يقعد يقيم الليل لحد ما الفجر يأذن، لا لم يرد عنه هذا الأمر، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. طيب، هنا بيقول لك يعني جمع بقى ما بين الروايات، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر، وساعات كان يتركهم. يبقى إذن هنا اللي ناخده من حديث أم عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد يصلي الوتر وبعد كده إيه يصلي شفع، يصلي شفع يعني يصلي إيه عدد زوجي. يبقى إذا ممكن إن أنا أوتر وبعد كده إيه أصلي تاني صلاة شفع، يعني الشفع طبعا يعني إيه عدد زوجي، ركعتين وسلم وركعتين وسلم، الأمر مفتوح. أو إن أنا أوتر أخلي آخر حاجة هي إيه تكون عدد فردي. طبعا سواء فعلت ده او فعلت ده، النبي فعل ده وفعل ده، تجميع ما بين الروايات، يعني ده اختلاف تنوع ويجوز هذا الامر. انه كان يفعل ذلك اذا اوتر بتسع، صلى ركعتين بعد الوتر. ورواته ام سلمة، طبعا رواته ايه ام سلمة. طيب، هنا عن طلق رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. لا وتران ايه في ليلة، بمعنى ان انا لو اوترت، افرضي مثلا انا صليت الصلاة بتاعتي صلاة الليل واوترت ونمت، جيت حبيت الصحيت تاني قبل الفجر وحب ان انا اصلي تاني، هروح مصلية ايه شفع ركعتين وسلم ركعتين وسلم مثنى مثنى، بس مش اوتر تاني بقى خلاص، مفيش ايه وتر تاني، لا وتران في ليلة، خلاص بصلي شفع. ليه؟ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، إن هو أوتر وبعدين إيه جاء بركعات إيه مشفوعة، مشفوعة يعني جاء بركعات شفع، يعني مثنى يعني عدد زوجي، أو إن هو آخر صلاة تبقى إيه عدد فردي. ده فعله النبي صلى الله عليه وسلم وده فعله، مفيش أي مشاكل خالص. طيب، وفي عندنا زيادة بقى على حديث أمنا عائشة، فلما أذن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة. برضه هيئة تاني، لو هتوتري بسبعة تقومي جايبة 6 ركعات سرد ورا بعض، وبعدين تقومي جالسة في الركعة السادسة تقولي التحيات، وبعدين تقومي تجيبي 7، وبعدين تجلسي تقولي التشهد وتسلمي. طيب، وفي رواية تانية، فلما أنه أخذه اللحم صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن. يبقى برضو صلى الله عليه وسلم صلى 7 ركعات كلهم سرد، ما عادش إلا فين؟ في السبعة تشهد وسلم. طيب، ايه تاني؟ انه كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها الا في الثامنة ثم ينهض ولا يسلم، فيصلي التاسعة ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين بعدما سلم وهو قائم. يعني برضو نفس اللي خدناه قبل كده، ان كان بيصلي 9 ركعات لا يجلس الا في الثامنة، يعني هيصلي ركعات سرد وبعدين يجلس في الركعة الثامنة يقول التشهد وبعدين يقوم صلى الله عليه وسلم، ويصلي ركعة ثم يجلس فيقول التشهد ويسلم، وبعد كده يصلي ركعتين وهو جالس. يبقى كده آخر حاجة صلاها هتكون شفع. طيب هنا يعني في بعض الروايات أثبتت إن النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي 11، وفي بعضها قال ده 13، فيعني تعليل ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ قيام الليل بركعتين خفيفتين، يعني القراءة بتاعتها بتبقى قليلة، ما بيطولش فيهم في القراءة، ده كانت البداية. فبيقولوا يعني لعل اللي روى 11 لم يذكر الركعتين اللي هما افتتاح صلاة القيام اللي بتبقى ركعتين خفيفتين، وهيبقى كده ركعتين خفيفتين بالإضافة ل11 اللي أثبتهم، هيبقى 13. طبعا يعني بيحاولوا يجمعوا ما بين الروايات. وطبعا ذهب أكثر العلماء على جواز صلاة الشفع بعد الوتر، ده اللي ذهب إليه الجمهور، وطبعا ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه الأدلة. طيب أدي بالنسبة طبعا للهيئات، وكده بينتهي معنى الهيئات المختلفة اللي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، ده لو هيوتر ب3 ركعات، هيقول سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية، وقل هو الله أحد في الركعة الثالثة، ولا يسلم إلا في آخرهن، يعني بيجيبهم الثلاثة ورا بعض سرد. طيب وزاد أحمد فإذا سلم قال، يعني بعد بقى ما تخلصي صلاة الوتر بتقولي سبحانك الملك القدوس 3 مرات، وتالت مرة بتمديها بتقولي سبحانك الملك القدوس وبصوت عالي، رفع صوته في الآخر سبحانك الملك القدوس، رفع صوتك في تالت مرة. طيب وبيقول لك كمان ورد عنه صلى الله عليه وسلم يعني إن كان بيصلي في بيقرأ في كل ركعة سورة، وفي الأخير يعني في آخر بقى الوتر بتاعه الأخير كان بيقرأ قل الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. طبعا في كل القراءات دي لازم يسبقها الفاتحة، لو واخدين قبل كده إن الفاتحة ركن، يقرأ الفاتحة ده في الركعة الأخيرة في الوتر، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وبكده بينتهي معنا الباب الثالث، باب صلاة الوتر. في أي سؤال؟ في أسئلة وردت على الشفع والوتر. بص يا بنات، سواء الاسم بيطلق عليه قيام ليل، بيطلق عليه تهجد، بيطلق عليه تراويح، التراويح دي طبعا بتبقى مختصة بقيام الليل بتاع رمضان، يعني ده كلها أسماء علماء هم الأسماء دي، أو التهجد بتبقى صلاة الليل، أو قيام ليل، كل دي اسمها صلاة ليل. صلاة ليل تبقى بهيئات اللي فرضناها وردنا أو وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك. الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.